الهلاك عمرو نصرك نجيبه حد سواك نحفر قبرك يا محتل أرضي جناك جرب دحرك نار الذل بتستناك جدد ثأرك كنت في درب الهلاك عمرو نصرك نجيبه حد سواك نحفر قبرك يا محتل أرضي جناك جرب دحرك نار الذل بتستناك الأعدي برصاص يسلحوا منه الخلاص أبطالك هبوا جنين ابنك يا شيخي يا جمال يرعب جند الاحتلال يا حمز الفارس خيال دك عروش الغاصبين مجد اللحلوح يا عم يفدي أرضه ما يهتم كريم أبو صباح بقدم لحجارة صاب القنم إسلام الطوبة سيراح للمولى باب الكفاح نافع صادق بالسلاح يفدي رفقته بالدم أمي يمه هيو جا محمد أبو زين المسيون يحمل حمص أبو الهيجا بعده بيضم المنون أرضك حقك وعد نازل إياك صاصك عزك عين الجبار التحناك امشي دربك الجنة امشي معاك رحمي أرضك يا موطننا ما أحلاك أرضك حقك وعد نازل إياك صاصك عزك عين الجبار التحناك امشي دربك الجنة امشي معاك وحمي أرضك يا موطننا ما أحلاك حسام مخيم جنين مينام يا سن الجبارين مقدام يفدي وطنه ما ينسى يوسف أبو زاغا إعدام غدروه جنود الظلام رأفة العويس الهمام يا روحه هي للإله كان الغاصب ارمي سلاحك يا حمزة سلم رباك يا ابو الهجع دوس جراحك بيع اوطانك وبيع زمان بيع البحر وبيع فضاك بيع الاقصى وبيع هواك رفع سلاحه قالهم جينا يا صهيوني منستناك الجنة صفوا الشباب تستناهم حور العين اسد مقاوم لما يهاب بني غرة يا عز الدين يا صهيوني بكرة جايك الخراب يا متروني يا قدسي فار الشباب يحمو ديني أرضي من كيد الذئاب من نيراني المحتل فاق العذاب يا صهيوني بكرة جايك الخراب الشباب يحمو ديني أرضي من كيد